الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثاني، محصل هذا التنبيه هو أن التعارض على قسمين، مرة بنحو التباين الكلي، ومرة بنحو العموم والخصوص. شنو؟ من وجه، لا تقول مطلق. تعارض ما يصير في المطلق، تعارض المستقر عن قصد همات. تعارض المستقر مر بين المتباينين ومر بين العموم والخصوص من وجه. ولنصطلح على الأول بالتعارض المستوعب، ولنصطلح على الثاني بالتعارض ماذا؟ غير المستوعب لمدلوله. وسبب التسمية ترى واضح. ليش؟ سبب التسمية واضح. ليش؟ لأن في العموم والخصوص من وجه يتعارض فقط في مورد شنو؟ اجتماع. وأما في مورد الافتراق فلا يوجد تعارض. وهذا بخلافويا في التباين، تعارض مستوعب يعني موجود في جميع مواردهم، لا في بعض الموارد دون بعض آخر. خلاص واضح، افتهمنا هذا الاسم، تعارض مستوعب غير مستوعب. يعني الآن في هذا التنبيه الثاني هذا الرجل نقوله، كل ما ذكرناه في التعارض من أحكام ذكرنا للتعارض فيما سبق لا تختص بالتعارض المستوعب يعني التباين، بل تثبت أيضا في صورة كون التعارض غير مستوعب. إلا فرق واحد موجود، وما هو؟ وهو أنه في التعارض المستوعب يعني على نحو التباين يتعارض الظهوران مثل تفترض تجد الظهر ولا تجد الظهر، تجد الظهر ولا تجد الظهر، تباين هذا يتعارضا بالظهور ويسر التعارض علما إلى السندين ويسقط السندان. يعني ما نتعبد بصدوره، لا تعبد صدور، لا نتعبد بصدور هذا ولا نتعبد بصدور ذاك، هذا وين في المستوعب. وأما في غير المستوعب يعني تعارض عموم خصوص من وجه كان، فالسند لا يسقط رأسا ولعلك تقول بل حتى هاي حضرة جنابك تقول في التعارض غير المستوعب مناسب السند يسقط، حتى في هذا مناسب السند حضرة جنابك انت قاعد تشكي. ليش يا ابي؟ ليش جيب دليلك؟ تقول احنا شو وقت يثبت، متى يثبت عندنا تعارض بين الظهورين؟ يعني نقول هذا ظهور معارض لهذا الظهور بنحو العموم والخصوص من وجه يعني غير مستوعب. اذا كان صادرا يكون يصدر الخبر. حينئذ يحصل ظهوران متعارضان. اما اذا صدور ما موجود الخبر لم يصدر. اصل الخبر ما صادر من الامام. لا هذا لا ذا. فهل هناك ظهور معارض لظهور؟ ها؟ كلا. ليش؟ لان ظهور ما موجود. الظهور فرع الصدور. فاذا سبب المعارضة ايش راح يصير؟ سبب المعارضة اللي به هو صار سبب للعداوة صدور السند. لولا السند ما كان عندنا ظهوران متعارضان. فإذا كان سبب التعارض هو السند ففي الحقيقة نقول هذا السند يعارض ذلك. المعارضة يكون يصير بين السندين. هذا السند يعارض ذاك السند ويتساقط. فكيف قلت في التعارض غير المستوعب لا يتساقط السندان؟ على ضوء البيان الذي بيناه مناسب يتساقط السندان. ليش مناسب يتساقط السندان؟ لأن تعارض بين الدليلين بنحو العموم من وجه ما يحصل إلا بالسندين. فإذا إلا بالسندين فكل سند راح يعارض السند الآخر. هذا الخبر يقول أنا الصادق، ذاك يقول أنا الصادق، وبينهما ماذا؟ معارضة. يعني إذا هذا صادق يعني هذا الظهور ثابت، إذا ذاك صادق يعني هذا الظهور ثابت، يحصل معارضة. فالمعارضة تحصل بين السندين. فمن المناسب تساقط السندين. ليش قلت أنت قبل قليل لا يتساقط السندان في العموم والخصوص من وجه؟ يجاوب السيد الشيخ يقول صحيح لولا السندان والصدوران لما حصل ظهوران. صح صح صح صح صح صح. لما حصل ظهوران متعارضان كما قلت. فمناسب إذن كما قلت. صح صح أنا أصلن. صح. فمناسب تساقط السندين. أحسنت أحسنت. فش إشكال لطيف. أحسنت. لكن يتساقط السندان بمقدار ما يكون سبب للمعارضة. يعني بالمقدار الذي يوجد فيه معارضة بذلك المقدار يسقط. وبيا مقدار توجد معارضة في مورد الاجتماع فقط بهذا المقدار يسقط كلا السندين. اما في مادتي الافتراق لا توجد معارضة بين الظهورين، بين هذا الدليل وهذا الدليل، فنقول بانهما صادرة. السعدة العبد ترى هواية ادري انا تتعجب شلون نقول صادر ما صادر. يعني هذا الخبر بالتالي صادر يا ما صادر؟ اقول لك هم صادر وهم مصادر. شكو بي يعبدني. شكو بي التفكيك في مقام التعبد جائز. دليل حجية الصدور، دليل حجية خبر الثقة، يعبدنا بصدور الخبر بالنسبة الى مادتي الافتراق، وما يعبدنا بالنسبة قضية تعبد مو قضية وجدانية، قضية تعبد. يعبدنا دليل حجية خبر الثقة بصدوره بالنسبة لهذا، لا يعبدنا بصدوره بالنسبة لمادة الاجتماع. ومن هنا قلنا، ومن هنا قلنا في موارد التعارض غير المستوعب لا يتساقط سندان رأسا. رأسا هاي رأسا انت ما التفتت إلى أول، انت راح تلتفت. يعني يحصل تساقط لكن لا تساقط ماذا بين السندين؟ تساقط رأسا. يعني حتى في مادة الاجتماع وفي مادة الاعتراف، بل فقط في مادة الاجتماع يتساقطان. ثم أقول شيئا آخر وأطبق العبارة، وهو أنه اتضح سبب المعارضة دائما ما هو السند والظهور. السبب الأساسي يا أخي، لا الأساسي، الأساسي هو الصدور السند يا أخي، هذا السبب أنت اتضح من خلال بياناتنا. ليش السبب الأساسي هو الصدور؟ لأن لولا الصدور لما كان. ظهوران متعارضان. فقد تقول لي الآن، تقول لي شيخنا إذا كان السبب الأساسي هو السور، فكيف فكيف اليوم أمس أول أمس قبل كم يوم كل يوم من ضمن الأيام الذي مضت قريبا شت تقول إذا تعارض الظهوران يسن التعارض علما إلى السندين؟ خطأ يعني صعب على تعبير، على تعبيرك هذا الذي تذكره أمس أول أمس اليوم هم ذكرناه سبب المعارضة يا هو راح يصير ليس هو السند، بل سبب المعارضة ماذا؟ الظهور. بينما هيليوم قلت لا السبب الأساسي الصحيح يا هو هو السند، ما فهمنا حكايتك يا هشام، شو هذا تهافت يقول راح يصير بين كلامك الأمسي وقبل الأمسي اللي تذكره وبين كلامك اليوم؟ سيجاوب السيد الشهيد يقول نحن أولا كنا نقول يحصل تعارض بين الظهورين ثم يسري إلى السندين لتبسيط الفكرة. أريد أبسطك شلون ليش لتبسيط الفكرة، كيف لتبسيط الفكرة؟ يعني لتبسيط الفكرة يصح أن نعبر يسري التعارض من الظهورين إلى السندين؟ يقول بلي، من باب أنه لولا تعارض الظهورين ما كان يصير تعارض بين السندين. بهذا الاعتبار إذا كان الظهوران متلائمين كان يصير بين السندين؟ لا. فبهذا الاعتبار يصح أن نعبر يسري، بهذا الاعتبار يسري، ولكن من الناحية الواقعية واقعا هذا التعبير باطل. نقول يسري التعارض من الظهورين، ليش باطل؟ من الناحية الواقعية والدقية، إذا دقيقة تبيد التفصيل هذا التعبير خطأ. ليش خطأ؟ لأن أنت تقول من الظهورين يسري التعارض علما إلى السندين، يعني يكون بإيدك شعكو أولا، أول يكون الشتر وتشعكو بإيدك ظهوران، ليش يكون نفترض يوجد ظهوران والإيد والإيد واحد هذا ظهور أنا بينهما تعارض ذاك الوقت يسري علما إلى السندين فيصير هذا التعبير صحيح، مع أننا أقصى ما نقبض بأيدينا ماذا في الحقيقة واقعا ماذا نقبض بأيدينا؟ ظهورين ما نقبضهم، ايش نقبض؟ سندين نقبض، نقبض صدورين يعني. دليل حجي خبر الثقة يقول قل صادر هذا قل صادر، إذا طبق الدليل حجي خبر الثقة ذاك الوقت يصير بيدي ظهورين، فإلا ماكو حقيقة ما موجود. لا تقول لي خذ ليش بالوسائل مطبوعة الرواية مطبوعة الظهور بعض مرة واحد يجي الذهن يا أخي هذا الطبع وعدم طبع شيء هذا شيء ربط على كل دائما خلي نطبع وماذا لا المهم الصدور يا أخي يكون لا يصدر واقعا ويعبرنا الشارع بالصدور ذاك الوقت نقول ماذا عندنا ظهور هذا ما يقولون عندنا ظهور هذا يقولون في المطبع يوجد في المطبع نقول ما أدري في الدفت في الورقة أكو ظهور احنا نريد ظهور عندنا عندنا لا يصير إلا إذا ثبت صدور فإذا في الحقيقة التعارض أولا ما يكون بين الظهورين، لأن ما عدا ظهورين حتى نقول منهم يصير التعارض إلى السندين، إنما يصير بيدنا ظهورين مو في المطبعة، بدينا واقعا أريد بيدي مو في المطبعة، بدي يصير إذا ثبت الصدوران. فالتعارض ابتداء يقع بين الصدورين لا بين الظهورين، واقعا هتي. لكن لتبسيط الفكرة احنا شو نقول؟ يصير بين الظهورين ثم يسري المن الى الصدور. والمصحح لهذا التعبير، لان التعبير المجازي هم يريد له شنو مصحح؟ يبقى الاخوة مو كل تعبير مجازي صح. شغل اقول للجدار همات شنو اسد، اقول انا منتشع ليمن متكئ على الاسد فوقع الاسد، يصح هذا التعبير؟ لا، يحتاج لمصحح. اين شنو المصحح؟ في مثال اصلا نقول علاقة ماذا؟ ماكو علاقة ما يصح، لكن على الرجل الشجاع يصح لوجود علاقة مشابهة. اين شنو المصحح لهذا التعبير؟ نقول باعتبار على انه لولا تعارض الظهورين لما تعارض السندان، بهذا الاعتبار يصح هذا التعبير. لكن كيف ما كان هذا تعبير ماذا؟ ما مبني على الدقة، التعبير الواقعي هذا نقول على أساس ظهور وما موجود أولا حتى يصير تعارض. التعارض الحقيقة بين السندين، لأن أقصى ما عندي ماذا؟ سندين، ما أكو عندي ماذا؟ ظهوران. حتى أول تعارض بين الظهورين ويسرع إلى السندين. أفهرس يا أخي المطلب. يقول قدس سره التنبيه ماذا؟ الثاني، التعارض تارة يكون على نحو التباين أي مستوعب، ومرة غير مستوعب، يعني على نحو العموم خصوص الوجه. وكل ما قلنا سابقا في أحكام التعارض ينطبق على الاثنين، على كلا القسمين، إلا في هذا الفعل، في أنه في صورة التباين حينما يتعارض الظهوران يتساقط السندان رأسين، هاي رأسين بعد تدري شنو معناها، أما في العموم خصوص الوجه لا يتساقطان رأسين. ولعلك تقول حتى في العموم خصوص من وجه مناسب أن يتساقط الرأسين، ليش؟ لأنه إنما يحصل معارضة بين الظهورين بسبب السندين، لولا السندان لما حصل ظهوران متعارضة. فإذا السند وسبب المعارضة، فإذا السند ثبوت السندين سبب المعارضة، فالمناسب المعارضة تصير بين السندين، يتساقط السندان حتى في العموم من وجه. قلت صحيح السندان سبب للمعارضة، لكن هما سبب للمعارضة في مادة الاجتماع، فيسقط السندان بهذا المقدار. أما في مادة الاستواء ما موجود معارضة فلا يتساقط السندان. هذا انتهينا منه. ثم بينت أنه من خلال بياناتنا اتضح أن السبب الحقيقي للمعارضة ليس هو الظهور بل ماذا؟ السند. وكنا سابقا نعبر نقول سبب المعارضة الظهور ومنه يسري إلى السند لتبسيط ماذا؟ الفكرة. أطبق العبارة. الثاني، إن التعارض المستقر يعني الذي ما يمكن فيه الجمع العرفي تارة يكون على نحو التباين، يعني يستوعب تمام مدلول الدليلين، مثل كنا يجب الجمعة أو لا يجب، كما أو أكرم العلماء كلهم وبعدين يقول لا تكرم العلماء ماذا؟ كلهم. كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، نقول يجب الجمعة أو لا تجب الجمعة، أو يجب الظهر ولا يجب الظهر، تباين يصير. وأخرى يشمل جزءا من المدلول، يعني التعارض يشمل جزء من المدلول مو كل المدلول، كما في العامين من وجه نقطة. ثم يقول السيد، وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب، ما تقدم شنو الذي تقدم؟ وهو أنه ماذا؟ يتساقطان إن لم يكن مرجح، إذا ما موجود مرجح وما يمكن جعل الحجية المشروطة حينئذ يتساقطان. إذا يمكن جعل الحجية المشروطة نجعل الحجية المشروطة، يقول كل هذا الحجية في الثنين، كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على غير المستوعب. ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة، شنو النقطة؟ وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندان يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور من هذا التنافي، وبالتالي الى دليل التعبد بالسند. واما في حاله فيتساقط السندان احنا راسا، واما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما، اذا ما كان مستوعب بينهما، واما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري الى دليل حجيه الظهور، ولكن ما يمتد الى دليل التعبد بالسند، بمعنى انه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه، نرفع اليد عن السندين راسا. فان قيل لا منافق يرفع راسا اليد، ليش؟ ان التنافي في دليل حجيه الظهور. شو الذي في الدلال بين الظهور؟ اذا تم السندان صدر يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، ونحن لا نعرف ذلك في المقام، يعني يوجد ظهوران متعارضان الا بدليل الصدور، بدليل التعبد بالسند. فسبب المعارضه راح يصير السند كالتنافي بينه بين السندين راح يصير. فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند، فمناسب يسقط كل السندين لأن المعارضة بين السندين. كان الجواب إن هذا صحيح، صدق سبب المعارضة السندان، صدق يجب تساقط السندين، لكن بالمقدار، بمقدار المعارضة، بمقدار مادة الاجتماع. كان الجواب إن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح السند رأسا. لا يمتلك يبقى بالحاب هذا ويسقط بالحاب ذاك. لا يعني بعبارة أخرى الشارع دليل حجة خبر الثقة عبدنا بصدور. ها أكرم العلماء مثلا ماذا؟ هي مثال عموم خصوص من وجه مثل شنو؟ أكرم العلماء وبعدين شي يقول لا تكرم الفساق، مو العلماء الفساق، الفساق حتى يصير عموم خصوص من وجه. فدليل حجية خط مادة الاجتماع شنو هي؟ علماء الفساق. يعبدني لا يعبدني بالصدور بالنسبة علما للعلماء الفساق، لكن يعبدني بصدور ذاك الدليل أكرم العلماء بالنسبة إلى غير الفساق، أو يعبدني أما في صدور هذا الدليل بالنسبة ماذا إلى غير العلماء. هيك بعد يصير. فإن مفاد دليل التعبد بالسناء كان الجواب إن هذا صحيح، يعني صدق يصير تعارض بين السندين ويتساقطان، ولكن لا يعني طرح السند رأسا. ليش؟ فإن مفاد التعبد فإن مفاد دليل التعبد بالسنة ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام له، تمام ما له من آثار، تمام له من آثار. يعني شنو؟ يعني مقتضى التعبد بالسنة أنه يعني أكرم العلماء في مادة الافتراق وأكرمهم في مادتين. شو بعد معنى؟ يعني شمولها لمادة الإجماع شمولها لمادة الافتراق، بلحاظ تمام ما له من آثار، ومن آثاره حجية عموما في مادة الاجتماع، وحجية عموم في مادة الاثر، يعني حجة في اثنينات إذا صادر. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول، أثر الأول ما يمكن ترتيبه، يعني أن يكون حجة في مادة الاجتماع للمعارضة للتعارض، ثبت الأثر الثاني وهو معنى يعني ثبت الأثر الثاني، يعني نقول ماذا؟ يعبدنا الشارع بالصدور بلحاظ ماذا رادة الاثر، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، إذا فرض السنة يمكن تطبيق أي أثر للتعارض، كما في حالة تعارض المستوعب فيقوم التعارض بين السندين لا محل ويساقط رأسا. نقطة. ثم الذي بين شك مطلب، قلت ماذا؟ من خلال بياناتنا اتضح السبب الحقيقي للتعارض شنو هو؟ سند. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان، في الحقيقة التعارض بين ابتداء وين يصير؟ يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند، لا في دليل حجية الظهور، لأننا لا نخرج وجود ظهور إلا من ناحية السند، تعبد بالسند. فإذا سبب المعارضة هو السند، فإن كان التعارض مستوعب كلا السندين تماما يسقط، فإن كانت مستوعبة يعني تباين كل سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، وإلا إذا غير مستوعب يسقط بمقدار مادة الاجتماع قلنا سقط بمقداره. سيدنا شلون سابقا شو تقول؟ يتعارض الظهوران ومنه يسر التعارض إلى يجاوب، يقول وأما ما كنا نقوله سابقا من أن، وهي اليوم لعله في أول درسنا هم قلنا من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور أولا، هيك كنا نقول، ويمتد بعد ما يصير تعارض بين الظهور إلى دليل التعبد بالسنة. يقول فهو بقصد تبسيط الفكرة، المصحح شنو؟ تبسيط الفكرة يحتاج مصحح إلى التعبير. مصحح إنه على أنه ماذا؟ إنما يصير بين السندين تعارض بسبب الظهور، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد إنما متفرع يصير بسبب التعارض بين الضولين على التنامى تفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوتهما يعني على تقدير ثبوتهما يعني ثبوت السندين هذا التعارض بينهما يصير سبب للتعارض بين السندين فكأن التنافي سرع من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند هذه من الناحية التعبيرية يصح التعبير هيك لكن من الناحية الواقعية الذي بأيدينا شنو هو الذي يمكن به التعارض ليس هو الظهور ظهور ما موجود عندنا يا أخي ظهور ما موجود عندنا بأيدينا لا تقول لي بالكتاب موجود افترض الكتاب ما طبعه لا تقول لي خطي افترض ما خطه افترض ما خطه الكتاب فظهور ما عندنا إلا بواسطتنا الذي عندنا هو الصدوران لا غير فإذا المعارضة تصير بيننا وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا الذي بدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندان لولا السندان أصلا ما عندنا ظهور طبعة وعدم طبعة كتابة وعدم كتابة خلنا نتولى الظهور ايش نربطها الثالث التنبيه الثالث يا أخي نقول إذا كان عندنا دليل يقول تجب الجمعة والدليل الثاني كان يقول تحرم الظهر تحرم الجمعة العفو صار اشتباه واحد يقول تجب الجمعة واحد يقول تحرم الجمعة قلنا يتساقطان مو هيك شيء وهذا تعارض فيه يسمونه مستوعب وغير مستوعب مستوعب يتساقطان السؤال اللي يريد نطرحه هذا أنه يمكن لفقيه أن يفتي بالاستحباب ما يقول بالوجوب لأن فقط ما يقول بالحرمة لأن فقط يقول بالاستحباب أو يقول بالكراهة أو يقول بالإباحة يصير أو ما يصير يفتي بالثالث يقول له ما يجوز الفتوى بالثالث لأن هو يو وجوب يو حرمة ما عندنا بعد ثالث استحباب كراهة إباحة ما عندنا صحيح شنو هو صحيح شنو ما نقدر نفتي بينا بالثالث هذا واضح لكن تخريج الفن شلون يصير توجيهه تعال وجهه ليش ما نقدر نقول بالإباحة بعد فرض تساقط الوجوب والحرمة دليل على نفي الكراهة والإباحة شنو هو قلنا كل الدليل سقط ولا ما دام سقطان ليش القول بالإباحة باطل بالكراهة باطل هذا خذ سؤال ترى وجيه السيد الخوي إذا ما ظلوا هيك أجاب ثلاث أجوبة نذكر هذا الجواب الأول قال إنما يسقطان في المدلول المطابق كلا الدليلين يسقط في المدلول المطابق المدلول المطابق لهذا وجوب الجمعة يسقط مدلول المطابق لذاك حرمة الجمعة يسقط لأن معارضة أكو بين المدلولين المطابقين أما المدلول الالتزامي اللي هو شنو المدلول الالتزامي لوجوب الجمعة شنو المدلول الالتزامي عدم الاستحباب عدم الكراهة يعني عدم القول الثاني هذا مدلول التزام للسنية هذا لا موجب لسقوطه إذا التعارض بين المدلولين المطابقين سيتساقط أما الالتزام نلتزم به هكذا ذكر لكن هذا مبني عليما على أن المدلول الالتزامي لا يتبع في السقوط المدلول مطاطنة هو من السيد الخوئي أما على مبنانا اللي بنقول الالتزامية تابعة للمطابقية حتى في الحجية فهذا التوجيه يصير باطل أطبق العبارة الثالث وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما مثل من المتعارضين يجب الجمعة تحرم الجمعة بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص مدلول الخاص شنو هو وجوب الجمعة هذا المدلول الخاص في الأول حرمة الجمعة هذا المدلول الخاص الثاني، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما؟ هل يمكن بذن الدليلين يمكن نفيه ولا قد يقرب ذلك بوجوه؟ انه يمكن يقرب الامكان بوجوه ثلاثة، الاول التمسك بدلائل الاستثناء في كل من الدليلين، لنفي الثالث فانها غير معارضة فتبقى حجة، فتبقى حجة حينها، وهذا مبني على انكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية الحجية. اما اذا قلنا بالتبعية كما هو الصحيح عندنا، فاذا على هذا الاساس ماذا؟ وانا قلت انصدق السيد اخوي انه يقول بعدم التبعية، لا اشتباه صار من عندي، اشتباه اشتبهت. ثانيها التمسك الدليل الثاني، الدليل الثاني على امكاننا في الثالث ان هكذا نقول، نقول بانه هذان الدليلان المتعارضان لا يمكن ان نقول هذا بعينه حجة، ولا يمكن نقول هذا بعينه حجة، لكن لماذا لا نقول الواحد غير المعين منهم، غير المعين هو حجة؟ لان احنا نعلم بكذب كم واحد، واحد منهم، فذاك الواحد من شمل دليل الحجية، الواحد المعلوم الكذب اللي ما اقدر اشخصه بس اعلم اجمالا كاذب، حتما واحد اعلم كاذب، ذاك دليل الحجية من شمل. لكن اكو واحد اخر لا اعلم بانه ماذا الثاني، خب لا اعلم، لا اعلم بانه كاذب، لعله صادق، خب ما اعلم بكذب الاثنينات، ما اعلم بكذب واحد، فذاك الواحد الذي اعلم بكذبه لا يمكن ان يشم دليل الحجية. لكن الواحد الاخر الذي ما اعلم بانه كاذب يمكن صادق، يمكن صادق، ذاك لا بأس وأن يشمل دليل الحجية من دون معارض. إذا أريد أن قدرت الواحد غير معين اللي ما معلوم كده هو حجة إلى معارض، جيبي معارض، معارضة شنو؟ إذا إلى معارض جيبي تقول وعارضه شنو يعارضه؟ لعلك تريد تقول تطبيق دليل الحجية علينا على معلوم الكذب، أقول لك اسكت قاعد تحكي، المعلوم الكذب معلوم الكذب، مو احتمال يشمل دليل الحجية، ومعلوم الكذب، فشلون نقول قولنا هذا حجة يا هذا يعني غير معلوم الكذب يعارضه ذاك حجة يا ذاك حجة يعني معلوم الكذب، يعني أقول لك معلوم الكذب ما يمكن أن يصير حجة، شنو يعارضه؟ مش قاعد تحكي أنت، لعلك تجاوبني، شوف تجاوبني، تقول لي تطبيق دليل الحجية على غير معلوم الكذب يعارضه، يعارضه تطبيق دليل الحجية علينا على كل واحد بخصوصه بعنوان خاص، يعني على هذا وعلى هذا، يعني أقول إن أردت أن تطبق دليل الحجية على ذاك غير معلوم الكذب فيعارضه ماذا؟ أنه تطبيق على هذا بخصوصه وعلى هذا بخصوصه، فأنت ليش تطبق على ذاك غير معلوم الكذب وما تطبق عليه من؟ على كل واحد بخصوصه، فترجع بلا مرجح، فحينما نريد نطبق على ذاك غير المعلوم الكبير هذا يعني كل واحد منهما سوف يصيحان ويناديان ويقولون طبق دليل الحجية. هذا يقول علي، ذاك يقول علي، فكم علي راح يصير؟ ثلاثة. ذاك غير معلوم الكذب يقول طبقه علي، بني كل واحد من عدهم يقول ان ندائهم في حكم النداء الواحد موتي ولا يقول نطبق دليل الحجية على كل واحد منا. فإذا اتبح تطبيق دليل الحجية على ذاك اللي بغير معلوم الكذب معارض لتطبيق علينا على كل واحد واحد. السيد يجاوب رضوان الله عليه يقول من قال أن ذلك النداء الأول غير هذين النداء لعله نداء واحد؟ لأن ذلك غير معلوم الكذب هو داخل إما تحت هذا الإمام وإما داخل تحت من؟ هذا الإمام. فإذن على هذا الأساس النداء بعد ما راح يصير نداء ماذا؟ متعدد. النداء يصير نداء ماذا؟ موحد. إذ لا نفرض أن ذلك غير معلوم الكذب مغاير لهذا، لا لعله عين هذا، ولا نعرف أنه مغاير لذا لعله عين ذا. فتطبيق دليل الحجية على غير معلوم الكذب لا يعارض بتطبيقه على هذا. ليش لا يعارض؟ لاحتمال أن غير معلوم الكذب عين شنو هذا، ولا يعارض بتطبيقه على ذات لاحتمال غير معلوم الكذب عين هذا. هذا فرد دوام ترى هواية حلو، انصافهم حلو جميل. أكرر الكيان، هذا بيان ثاني لنفي الثالث، لنفي الإباحة والاستحباب، وهو أن نقول حينما يجيئنا دليلان، واحد يقول حرام واحد شي يقول صلاة الجمعة، واحد يقول حرام واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، هنا حتما نعلم بكذب أحدهما. أقول لا تقفي لي اتفق مرة، طيب إنسان يتسع وشي يقول، يقول ونعلم بصدق أحدهما أيضا، أقول لك لا لا لا لا، وهي تضرك ترى بعدين، لا تقول نعلم بصدق أحدهما، لعل اثنيناتهم فازلات لا واجبة ولا حرام، فإحنا أكثر ما نعلم بصدق واحد، فما يمكن صلاة الجمعة واجبة وحرام، لكن يمكن لا واجبة ولا حرام. إذا واحد معلوم الكذب والثاني شو نقول؟ غير معلوم الكذب، لا تقول معلومين الصدق، والله إذا صار معلوم الصدق ما نقدر نطبق عليه دليل حجي إذا معلوم الصدق على أي حال. فإذا على هذا الأساس إذا واحد صار معلوم الكذب وواحد معلوم الصدق غير معلوم غير معلوم الكذب، فإحنا شو نقول؟ نطبق دليل الحجي على هذا غير معلوم الكذب، فراح يصير غير معلوم الكذب حجة، اللي ما ندري هو يوم الوجود وهو الحرمة، فإذا صار حجة راح ينتفي الثالث وهو الإباحة والكراهة، ينتفي الثالث يعني واحد من الحجة. بس يبقى لك حق أن تشكل، تقول تطبيقه على الواحد اللي هو غير معلوم الكذب معارض. أقول لك مين المعارض؟ لتطبيقه على معلوم الكذب، خذاك معلوم الكذب لا معنى لتطبيق ذي الحجة عليه، على كل منهما بخصوصه، قلت لعل هذا بخصوصه عين غير معلوم الكذب لا غيره، حتى تصير معارضة معارضة وين تصير؟ إذا كان يوجد عندنا شيئان تطبيق ذي الحجة على هذا يعارض تطبيق على ذاك، ومن المحتمل أن يكون غير معلوم الكذب عين هذا فما تصير معارضة، أو عين ذاك فما تصير حينئذ معارضة. التفتوا جيدا. ثانيها التمسك بدليل الحجية، حجية خبر الثقة، لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. يعني يجينا عند كذا واحد، فإن المتعدد تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا، ذاك اللي ما معلوم الكذب إجمالا نطبق دليل الحجية فلا محذور فيه لأنه غير معارض، لا معارض بتطبيق علينا على عنوان معلوم الكذب. ليش؟ لوضوح أن جعل الحجة لعنوان معلوم الكذب غير معقول، معلوم الكذب شن بالحجة، ولا معارض بتطبيقه على هذا هذا العنوان التفصيلي. ليش قلنا لعل هذا هو عين غير معلومة كذا؟ ولا على ذات بتطبيق على ذات. ليش؟ يعني لعل ذات ماذا هو عين غير معلومة كذا، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي. عنوان التفصيلي شنو؟ كهذا. نقول معارف بتطبيقه، التطبيق يعود على غير معلومة كذا، معارف بتطبيقه على هذا. لا لا، نقول معارف بتطبيقه على من؟ على ذا. يقول لا ماكو. ليش؟ لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي وهو هذا. يقول ذاك ما معلوم أنه غير معلوم كذب، لعله مو بس غير معلوم، مو أنه غيره، حتى تبقى أشياء اثنين ومعارضة الصين. والعنوان غير المعلوم يعني غير معلوم الكذب. التفت يا أخي للمنطبق وايت ولا طيب إذا تلتفت له. ونلاحظ على ذلك، جواب السيد ألطف. ألطف يا أخي من واي ألطف أحلى. السيد الشهيد التجاو يقول إحنا واقعا لا نحتمل صدق واحد. صدق واحد أصلا العشو لا ما نحتمل. أكرر من الأول، إما بحسب الواقع ما نحتمل كذب واحد، كذب واحد ما نحتمله، وإما أنه ماذا لا، وإما أن نفترض ماذا. أكرر ماذا من الأول، إما أن ماذا نحتمل كذب الاثنينات. هذا التعبير الصحيح، نحتمل اثنينات ماذا كان، وإما ما نحتمل اثنينات كاذب. لا حاكما واحد صادق. السيد يقول إذا حاكما واحد صادق كذا كذا بعد اسكت. واسكت بعد شنو اسكت؟ ليش اسكت؟ إذا حاكما واحد صادق هو هذا الصادق راح ينتيلي بعد شنو؟ احتمال الكراهة أو احتمال إذا بعد حكي فاين جيت حكي مولانا. هذا إذا فرض ماذا؟ ما نحتمل اثنينات كاذب، بل حتما واحد صادق. فهو هذا الصادق هو الذي ندري حتما صادق ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى تطبيق دليل الحجية. تقول أجي أطبق دليل الحجية على غير ما أقول لك لا تحكي بعد اسكت أطبق الحجية. لا تدير لبا، لأن حتما واحد صادق. دليل الحجية نحتاجه منين؟ إذا من أعلم واحد صادق جزما، أما إذا صادق حتما دليل الحجية ما نحتاجه. وأما إذا كنا نحتمل ماذا كذبهم ماذا اثنيناتهم، إذا فرض على أنه نحتمل أنه اثنينات ماذا كاذبا، وكان واقعا اثنيناتهم كاذبا، افترض هالشي وكان واقعا اثنينات كاذبات، فإما اتقلت على من أنا أطبق دليل الحجية. على غير معلوم الكذب، أقف بأن غير معلوم الكذب ما أكو. وآخر يقولون غير معلوم الكذب شوكد إذا اثنينات ما كاذبات، أما إذا واقعا اثنينات كاذبات ما يصدق بعد ماذا؟ غير معلوم الكذب. واضح واقعا لا أقول غير معلوم الكذب ماذا واقعا أطبق دليل ذاك غير معلوم الكذب في علم الله، اللي ما معلوم كذب في علم الله أنا أطبق عليه دليل الحجية وإن كان أنا ما أعرفه بس أنه يعرفه وفي الواقع موجود، أطبق دليل الحجية على من على ذلك غير معلوم الكذب الواقعي. فإحنا نقول لك في هذه الصورة إذا اثنينات واقعا كاذب ماكو حتى واقعا في علم الله ماكو غير معلوم الكذب حتى تطبق دليل الحجي عليه. فدليل الحجي حينئذ معلوم ان تريد ماذا تطبق ما دام واقعا اثنينات ماذا كاذبا. بلي اذا واقعا اثنينات ماذا لا كاذبا صحيح يمكن تطبق، لكن من المحتمل واقعا اثنينات كاذبا. فشلون تقدر شيء نعدنا تطبق ماذا دليل الحجية؟ دليل الحجية لا يمكن تطبيقه إلا إذا أحرزنا إلى موضوع واقعا حتى أطبق دليل الحجة يعني. وأنا لا أحرز واقعا موضوع لدليل الحجة موجود. إذ لعله اثنينات كاذبة. فغير معلوم الكذب مثالك حتى واقعا. فشلون تريد تطبق دليل الحجة عليه؟ وهذا كلام جميل يا أخي. وهي عالي. من أول أقوله. يقول السيد رضوان الله عليه: إذا فرض ما أحكم الكذب من اثنينات حسب واحد صادق. كنا عفل تطبيق دليل الحجة من أحتاجه. إذا حسب واحد صادق هو ذاك الصادق ينفينا بلا حاجة إلى تطبيق دليل الحجة عليه، لأن حسب صادق واحد. معلوم السوق ما يحتاج دليل الحجة. وإذا وإن كان هذا السيد ذكر شق ثاني أنا قدمته في الكلام. وأما إذا فرض على أنه أحتمل كذب من اثنيناته فمن الممكن واقعان. إذا أحتمل كذب من اثنيناته اثنيناته كاذبات واقعا ممكن ولا ممكن هذا الاحتمال. فإذا ممكن إعلان في الطبق دليل الحجية غير يكون موضوعك ماكو موضوع موضوع غير معلوم الكذب غير معلوم الكذب هو ما أكو يا هو الذي يخلي إيدك التعليق هو ماذا كاذب واقعا فغير معلوم الكذب ما يتصور غير معلوم الكذب سبري وانت يتصور اذا واحد صادق واحد كاذب نقول غير معلوم الكذب هو الصادق غير معلوم الكذب نطبق ماذا دليل الحجة عليه اما اذا ضربنا واقعا اذنانات ماذا كان كاذب فواقعا اصلا غير معلوم الكذب ما الى مصداق مصداق واقع ما اليه فشلون تريد تطبق دليل الحجة عليه؟ ما تطبق دليل الحجة على المصداق الواقعي، لأن المصداق الواقعي ما موجود، طبق. ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا. فإن احتمل اثنينات كاذب ففي حالة كذبهما، يعني إذا وقعن كانوا كاذبات، لا تعين من المعلوم بالإجماع. معلوم بالإجماع هو غير معلوم الكذب. غير معلوم الكذب اصلا ما له ثبوت في الواقع مصداق واقعا ما اليه حتى في علم الله لا تعين للمعلوم اجمالا ولا لغير المعلوم يعني ما اكو تعين لا لمعلوم الكذب ولا لغير معلوم الكذب اثنينات المعلوم تعين معلوم الكذب ما له مصداق معلوم الكذب اجمالا وين اثنينات الكاذب ما اكو فرد واحد معلوم الكذب ما عنده فرد واحد معلوم الكذب ما عنده اثنينات كاذب ولا عندنا غير معلوم الكذب هم هذا ما موجود لأن اثنينات ماذا كاذبة ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له أخر يكون أكون مصداق حتى تجعل الحجية لذلك المصداق وهنا لا مصداق لا لمعلوم الكذب ولا لغير معلوم الكذب لأن اثنينات كاذبات واقعة وإن لم يحتمل كذبهما معا يعني حتما واحد صادق فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل ماذا الحجية ثالث وغد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.